حسا وافا حلو القصيد مع الأداء نشدوه في أحلى لحن جاءتكم فرقة شجن توديكم حسا وافا حلو القصيد مع الأداء نشدوه في أحلى لحن جاءتكم فرقة شجن توديكم حسا وفن حلو القصيد مع الأداء نشدوه في أحلى لحن جاءتكم فرقة شجن توديكم حسا وفن حلو القصيد مع الأداء نشدوه في أحلى لحن نشدوه في أحلى لحن نشدوه في